خبت بين جنبينا رجعا وخاضت حروفي بحور المنى خبت بين جنبينا رجعا وخاضت حروفي بحور المنى فاسمى المعاني وضوء السنى وأغلى الشباب يعتوها هنا ويبتسم والسرغيب بالزعيم يناديها من موئنا جمعنا ويبتسم والسرغيب بالزعيم يناديها من موئنا جمعنا تعاودني ذكريات زمان بي كنت ألقاكم صحبنا فتطوي من العمر دهر مضى وعمرا تولى بأعمالنا فتطوي من العمر دهر مضى وعمرا تولى بأعمالنا فبيناكم صحبنا هاهنا يروق لنفس استقين الهنا فبيناكم صحبنا هاهنا يطيب لنفس استقين الهنا فما المرء إلا بإخوانه وإن ظن بالنفس يلقى الغنى فما المرء إلا بإخوانه وإن ظن بالنفس يلقى الغنى فحسبي من العمر أن ارتبطنا بخير وللخير ذا عهدنا فما المرء إلا بإخوانه وإن خال بالنفس يلقى الغنى وحسبي بكم أنكم صحبتي دعاة لإسعاد أهل المنى يجود علي من الخير رب بصحبتكم إذ بها سعدنا يجود علي من الخير رب بصحبتكم إذ بها سعدنا ففي المجد راقت حياتي هنا وطاب الحديث به بيننا ففي المجد راقت نعيش لنا وطاب الحديث به بيننا عمرنا من المجد خيرا لنلقى بذكرى مشاد لدينا البنا عمرنا من المجد خيرا لنلقى بذكرى مشاد لدينا البنا ويبتسم والثغر حين اللقاء بصاحب وهبناه ودنا ويبتسم والثغر حين اللقاء بصاحب وهبناه ودنا فهذا يساعد عن صحبتي وهذا بعيد